الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: واللام للملك وشبهه وفي تعدية ايضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبين بباء وفي وقد يبينان السبب بالبستع وعض عود الصقي ومثل مع ومن وعن بهنطقي. ما اول كلام؟ واللام للملك وشبهه. اللام للملك من معاني اللام الملك. الكتاب لزيد وشبهه الفراش للمسجد الملك، والقنديل للمسجد، والجن للفرس، هذا شو ملك. وفي تعدية تكون التعدية، قالوا منها قول الله عز وجل: فهب لي من لدنك وليا. لو قال فهب لي ممكن، لكن قالوا ليس هذا الصحيح. أن تقول: ما أضرب زيدا لعمر، ضرب فعل متعدي، والفعل المتعدي إذا جعلته على أفعال التعجب صار قاصرا، مثل ما أكرم زيدا، ما أضرب زيدا، هذا فتعديه اللام التعدية. واللام الكشف وفي تعدية أيضا وتعليل، وهو أكثر عملها، فهو معناها: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله، لتحكم بين الناس بما أريك، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الله واللام يشير وفي تعدية وتعليل قوي وزيد يأتي زائدا لتقوية عامل ضعف، نحو: إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون، تقدم المعمول على العامل فضعف فجاءت اللام قوته زائدة. وكذا تقول: ويكون العامل فرعا في العمل، مثل: مصدقا لما معكم. مصدق اسم فاعل، فرع في العمل، الفعل يصل الفعل، وكذلك فعال لما يريد، فعال صيغة مبالغة، فرع في العمل. أنا أقول: وفي تعدية وتعدية وزيدة، انتهى. ثم قال: والظرفية تستلم بباء، وأطلق الظرفية، يكون ظرف زمان ويكون ظرف مكان. واجتمعت في قول الله عز وجل: غلبت الروم في الأرض، وهم من بعد لها الفاء. الباء الزمانية: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. المكان: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. بالبس والظرفية تستبين بباء، وفي كذلك تكون الظرفية، ظرفية زمانية ومكانية. واجتمعتا في قول الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بطن السنين. الله لا يقول من قال وقد. وقد يبينان السبب، يكونان للسبب، نحو: فبما رحمة من الله لنت لهم لمسكم فيما أفضتم. قال: دخلت امرأة النار في هرة سببية. بالبستعين، الباء للاستعانة، استعاننا بالله تعالى. قال عز تقول: كتبت بالقلم، ذبحت بالسكين. وعدي تكون للتعدية، للتعدية: ذهب الله بنورهم. وعلامتها أن تخرب الهمزة، تقول: أذهب الله نورهم. بالبستعين وعدي عوض: اشتريت هذا بدينار، اشتريت الثوب بدينار. وعدي عوض: ألصق ألصق ألصق، وامسحوا برؤوسكم. عدي عوض: ومثل مع، تأتي منا مع، مع. ويوم تشقق السماء بالغمام، على الغمام. عدي عوض: ألصق مع. ومن، من مثل عين يشاور بها عباد الله، يشاور بها عباد الله. هذه بعض معنى بعض. بالبسعين وعدي عوض الصديق ومثل مع ومن. وكذلك مع: قد جاءكم الرسول بالحق، معناها مع الحق. وعن: سال سائل بعذاب، عن عذاب. بالبسعين وعدي عوض الصديق ومثل مع ومن، عشان أشعر بها عباد الله. وعن: سال سائل بها الثقي. ثم قال: على الاستعلاء، على معناها القول الاستعلاء. جلس زيد مع الكرسي، استوى على العرش. ومعنى فيه، معنى فيه على الاستعلاء، ومعنى فيه: واتبعوا ماذ الشياطين على ملك سليمان، ودخل المدينة على حين غفلة، في حين غفلة. نعم، هذا معنى فيه. وعن: قال: لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ما علي ولا تدياني فتخزوني. إذا ذكر الله ثلاثة: على ومعنا فيه وعن. ثم قال بعن تجاوزه عن تكون التجاوز خرجت عن البلد رميت السهم عن القوس تجاوز وقد تجي موضع بعد عن تكون معنا بعض كقول الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق بعن تجاوزه وقد تجي موضع بعد وعلى تكون معنا على مثل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه على نفسه على هذا شاهد القرآن شاهد آخر كله يسيره هذا القرآن يكفي هذا نقول وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل إذا رضيت علي بنو تميم علي بنو أنا عني أنا أقول شبه بكاف الكاف تكون تشبيه زيد كالأسدي إذا انشقت السماء وكانت وردة كالدهان شبه بكاف وبها التعليل تأتي لتعليل فاذكروا الله عند رجل الحرام واذكروه كما هديكم حروف التعليل سبعة أقواها جميعا اللام والباء ومن وعن وفي والكاف وكي شبه بكاف وبه التعليق لنا وزائد لتوكيد قال فيها كالمقق فيها المقق أي الطول قال فيها المقق أي الطول لواحق الأقراب فيها كالمقق يصف خيلا قال لواحق الأقراب فيها المقق أتاب الكاف زائد واستعمل اسما تكون اسما بمعنى مثل قال يضحكنا عنك البلد المنهم يضحكنا عنك البلد عن مثلي البلد وكذلك بكل قوة الشغواء جلت قطعا هي هنا اسم الدليل دخل حرف الجر نعم أنا أقول وشبه بكاف وبها التعليل قد علا وزائد لتوكيد تأكيد التوكيد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من اجل لا عليهما من دخل ان تكون اسما ولقد اراني للرماح ذريئة من عن يميني تارة وامامي من عن يميني ولا من جهتي وعلى مثلها قال غدت من عليه من فوقه بعد ما تم ضمها تزل وعن قيض بزيزاء مجهلي قال واستعمل اسما وكذا عن وعلى نجل عليهما من دخلا نقف هنا يكفي إن شاء الله يكفي جزاكم الله خير